إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا قرين ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأنقذ به من الغي والهوى، وأرشد به من الضلالة إلى الهدى، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وصل وسلم وزد وبارك على آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر في الدعوة، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى وبلغ دين قومه وصعد على الصفا وبلغ دين ربه وصعد على الصفا، وجعل ينادي لبطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان. وجعل الناس يجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا عليه قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفن هذا الجبل، أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا سيهاجمكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، فأنت الصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، جئت أبلغكم وأنذركم ما هو أعظم من الجيش، جئت أخوفكم من عذاب ربكم سبحانه وأبلغكم دين الله عز وجل. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن هنا بدأ الإيذاء الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعذيب لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، اضطهدوا وأوذوا إيذاء شديدا في سبيل ربهم سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويذكرهم بالذين من قبلهم الذين أوذوا في الله عز وجل إيذاء شديدا، وكانوا يؤتون بالمنشار فتشف رؤوسهم وتشف أجسادهم، ولا يصدهم ذلك عن دين ربهم سبحانه وتعالى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويذكرهم بالله عز وجل وبما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في جنات النعيم، حتى كان العام السابع من بعثته صلى الله عليه وسلم، فاتفقت قريش على مقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاطعة من معه من المؤمنين ومن معه من بني هاشم وبني المطلب، فقاطعوهم مقاطعة تامة، منعوا عنهم الزاد والشراب والطعام، واتفقوا على ألا يناكحوهم وألا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وهكذا قوطع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في شعب أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلوا على هذا الحال 3 سنوات مقاطعين، وكانت فترة صعبة جدا عليهم، كان الزاد والطعام والشراب ينفد منهم فلا يجدون ما يأكلون، حتى أكلوا ورق الشجر وشربوا أبوال الإبل رضوان الله عليهم. بعد أن انتهت هذه الفترة وأذن الله سبحانه وتعالى بأن تزول عنهم وتنتهي، مر على النبي صلى الله عليه وسلم عام من أصعب الأعوام، حتى سمي بعام الحزن، مات فيه عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه، وبعده بشهرين ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تحبه وتنصره وتدافع عنه وتواسيه بمالها وولدها رضي الله عنها. مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في قريش من ينصره إلا فئة قليلة من المؤمنين المستضعفين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في القرى المجاورة لعله يجد أحدا ينصره ويتحمل معه هذا الدين، فذهب إلى الطائف وهناك عرض نفسه عليهم وعلى أشرافهم. وفي ذلك تحكي عائشة رضي الله عنها وتقول: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد من أصعب الأيام على رسول الله، حيث دخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رماعيته، ودمي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح، ومات كثير من أصحابه في ذلك اليوم. وبعدما كان النصر للمؤمنين انقلب عليهم إلى هزيمة، كان يوما صعبا جدا عليهم. فتقول عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقيت منهم إيذاء شديدا جدا، وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان سيد الطائف، كان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي عليه، فلم يجبني إلى ما دعوا، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لدعوته، ولم يستجب أحد من أشرافهم له، وكان ردهم صعبا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم سلطوا صبيانهم ومجانينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقونه بالحجارة حتى أخرجوه من الطائف، فجرح ودمي صلى الله عليه وسلم، فسار وهو مهموم حزين صلوات ربي وسلامه عليه يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فناداني جبريل وقال: إن الله قد سمع قولهم لك وما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وقال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لو شئت أن أدمرهم تحت الجبلين فأوقع عليهم الجبلين لفعلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من يعبده، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان أهل الطائف وأهل مكة ومن حولهم من القرى قد دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الفترة الصعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله سبحانه وتعالى بأن يسري عن نبيه، بأن يفرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن يكشف عنه ما عاش فيه من سنوات عجاف فيها ظلم وإيذاء واضطهاد له صلوات ربي وسلامه عليه. فأذن الله سبحانه وتعالى برحلة عظيمة مباركة هي رحلة الإسراء والمعراج، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة باسمها هي سورة الإسراء. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والإسراء هو المسير ليلا، فسار النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مع جبريل عليه السلام على دابة البراق، ووصل هناك إلى بيت المقدس، وصلى هناك إماما بالأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم أعرج به يعني صعد به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وهناك مر على السماوات سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم كلم ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة. فكانت هذه الرحلة بمثابة التفريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمثابة التسلية له صلى الله عليه وسلم عما أصابه من هم وغم وحزن قبل ذلك. وانظر إلى الآيات قبلها في سورة النحل قبل سورة الإسراء، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر آيتين: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاصبر عليهم ولا تحزن مما يفعلوه معك، فإن الله معك، وإن الله ناصرك، وإن الله مؤيدك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فالله معك يا رسول الله ولم يضيعك، أسرى بك إلى المسجد الأقصى، ثم صعد بك إلى السماء وكلمك ربك سبحانه وتعالى. وهذه منزلة لم ينلها أحد غيره، أنه صعد حتى وصل إلى سدرة المنتهى وما بعدها وكلم هناك ربه سبحانه وتعالى. فتلك منزلة عظيمة لك يا رسول الله. فسورة الإسراء أيها الأحباب الكرام بدأت بهذه الآية المباركة، آية التفريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختمها الله بقوله: إنه هو السميع البصير. يسمع ما يفعله معك قومه، ويرى ما يصنعه معك قومه، والله سبحانه وتعالى سينصرك ويؤيدك عليهم. ولذلك جاءت سورة الإسراء كلها بمثابة التفريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الخطاب فيها في كثير من آياتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فيها الأمر بقل للنبي صلى الله عليه وسلم 16 مرة، الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يبلغ الناس شيئا، كما قال الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني يا رب اجعل مداخلي كلها لك، ومخارجي كلها لك، وحركاتي وسكناتي كلها صادقة لك. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله له: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله له: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات التي تعجزه ولا يستطيع فعلها إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى وقدرته، وطلبوا منه أشياء كثيرة، فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الله يسمعهم ويعلم ما يريدون. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله لنبيه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لماذا تطلبون هذه الأشياء؟ فأنا بشر مثلكم، لكن الله فضلني عليكم بالنبوة والرسالة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وبعدها قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني أنتم بشر، فناسب أن يكون الرسول إليكم بشر. إذا كنتم ملائكة فسيكون الرسول إليكم ملائكة أو ملك من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لو كنتم ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله يعلم ما تريدون ويعلم ما تطلبون، ولن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاءتهم كل هذه الآيات لرفضوا أيضا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يطلبون هذه المعجزات من أجل العناد والتكبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن دين الله عز وجل. سورة الإسراء لو تأملتها لوجدت أنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرج الهم والغم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أعظم بشرى من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتبشيره بمقام عظيم جدا لم يبلغه أحد من الأنبياء الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. جاء فيها التبشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود. قال الله لنبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقام خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا المقام يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حين يبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، وهم واقفون ينتظرون الحساب، فيقول بعض الناس لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يريدون أحدا يشفع عند الله سبحانه حتى يبدأ الله الحساب. هم واقفون في أرض المحشر ينتظرون الحساب، ينتظرون بدء الحساب، لا يطيقون ما هم فيه من غم وهم وحر وعرق، الوضع صعب شديد جدا عليهم. فيقول بعض الناس لبعض: انظروا إلى آدم، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه فاذهبوا إليه. فيذهب الناس إلى آدم فيقولون: ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم، إلى نوح عليه السلام فيقول مثل ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول مثل ذلك، فيذهبون إلى موسى وعيسى عليهما السلام فيقولون مثل ذلك، حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويثني على ربه سبحانه وتعالى ويحمده، يقول فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى بأمور ويثني عليه بأمور لم يكن يفعلها قبل ذلك ولم يفعلها أحد من قبله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله لنبيه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا المقام العظيم المحمود له صلوات ربي وسلامه عليه، ويبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب. فهذا هو المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سورة الإسراء. لو قرأتها بهذه العين بأنك تركز فيها على مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتفريج الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبأنه سميع بصير خبير بكل شيء، يؤيد نبيه وينصر نبيه ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تغيرت نظرتك لهذه السورة المباركة ودخل في قلبك حبها وحب تلاوتها وحب فهم معانيها. أسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما من الأمور العظيمة التي اشتملت عليها سورة الإسراء، وهي أيضا مرتبطة بشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أسباب التفريج والتسلية عنه صلى الله عليه وسلم وعن أي أحد من الناس، القرآن العظيم. القرآن العظيم اشتملت سورة الإسراء على الحديث عنه في مواضع كثيرة جدا منها، ووصفت القرآن العظيم بأوصاف عظيمة جدا. بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فجاء في هاتين الآيتين ثلاث صفات للقرآن العظيم. الصفة الأولى أنه يهدي للتي هي أقوم، كتاب هداية يهدي لأحسن الأخلاق، يهدي لأحسن الأفعال، يهدي لأحسن الأقوال. من التزمه وعمل به وسار عليه وطبقه في حياته هداه الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلى الطريق القويم، وفي الآخرة إلى الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة القويمة، يهدي للطريقة الصحيحة التي توصل إلى جنات النعيم. ولذلك جاء في هذه السورة بعد هذه الآية كثير من الأوامر والنواهي والوصايا التي وصانا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العظيم، حتى نعملها ونلتزمها فتكون لنا هداية إلى طريق ربنا سبحانه. بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذه هي أعظم الوصايا: اعبد الله وحده لا شريك له، فإن عبادة الله وحده لا شريك له هي النجاة في الدنيا والآخرة. وبعدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبعدها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعدها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر. وبعدها: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعدها: ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي متبخرا متكبرا على الناس إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مجموعة عظيمة في قرابة 20 آية يذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده بما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب عليهم أن يجتنبوه. فإذا التزم الناس بذلك هداهم الله للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يبشرهم بأن لهم جنات النعيم إذا صبروا على طاعة ربهم سبحانه وتعالى وعبادته. وكذلك ينذر الكافرين ويخوفهم بأن لهم عذابا أليما، عليهم أن يتقوا هذا العذاب الأليم بأن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى ويوحده عز وجل. وجاء ذلك في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن يا محمد جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعل الله سبحانه وتعالى بينك وبين الأشرار من الإنس والجن حجابا مستورا. فمن قرأ القرآن وحافظ عليه في يومه وليلته في أبدال صباحه ومسائه كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وقاه الله سبحانه وتعالى من شياطين الجن. وكذلك يقي الله سبحانه وتعالى بالقرآن من شياطين الإنس، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه عند الكعبة، فأقبلت أم جميل امرأة أبي لهب تحمل حطبا وتأتي تسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربه وتسبه وتشتمه. فخاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآنا، فأقبلت أم جميل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانب أبي بكر، فأقبلت أم جميل فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ فسكت أبو بكر فهو يجلس بجانبه، لكن الله سبحانه وتعالى حجبه عن عينها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبرت وهي تسب عليها لعنة الله وتقول: مذمما دعونا وأمره عصينا ودينه قلينا. تقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتسميه مذمما، وهو محمد صلى الله عليه وسلم محمود في الأرض وفي السماء. فجعل الله بينه وبينها حجابا مستورا، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم أيها الأحباب الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب سعادته، هو سبب تفريج الهم والغم والكرب عنه صلى الله عليه وسلم. فاقرأوا سورة الإسراء وأنتم مستحضرون هذه المعاني، معنى أن هذه السورة تتحدث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن العظيم قد أخذ فيها حيزا كبيرا للتفريج والتوسيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختمها الله بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم بدأت سورة الكهف فقال الله: الحمد لله. ختمت سورة الإسراء وقل الحمد لله، وبدأت سورة الكهف بالحمد لله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين.